ليس فيه شيء. لمصافحة السلام عليه. نعم. وللاحترام والتقدير. هذا مكروه. يكون يقين فقط مكروه. أيوه. ومن قام إليه وقابله وأخذ بيده. نعم. هذا مستحب. الكراهة كراهة تحريم أو كراهة تنبيه؟ محتملة. نعم. محتملة. لكن الأقرب فيها المنع. الأقرب منها فيها المنع. بمعنى كراهة تحريم. يقول أنس رضي الله عنه: لم يكن أحد أحب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا لا يقومون إلا دخل عليهم. لما يعلمون من كراهته لذلك. فهي محتملة. تطلق على التحريم وتطلق على التنزيه. نعم. والغالب عليها عند السلف التحريم. الله المستعان. المقصود أن الذي ينبغي ترك ذلك. جزاكم الله. الواجب ترك ذلك. جزاكم الله. يقف فقط. نعم. احترام فقط للمدرس. نعم. أو للأمير أو غير ذلك. نعم. هذا تركه أولى. أقل أحوال الكراهة الشديدة. غير التحريم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ألف سين نون. أخونا يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل الآيات الظاهرة المعنى يستدل بها عند بعض المناسبات ولو لم يكن المستدل عالما بتفسيرها، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية، وكقوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وكقوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم الآية، وكقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة الآية، وأمثالها من الآيات. فهل يجوز الاستدلال بهذه الآيات وإن لم يكن المستدل عالما بالمعنى؟ هذه الآيات واضحة المعنى، إذا استدل بها في محلها فلا حرج، لأنها بينة المعنى فلا حرج في استعمالها في محلها. إذا كان يعقل المعنى الحمد لله. المؤمن يا إخوة، إذا قال ينصح إخوانه في ذلك. نعم. أو يشعر بينهم أمر مشتبه فأحب أن يرشدهم ويقول أمرهم يقرأ عليهم الآية وأمرهم يشعر بينهم ليتشاروا ويتفاهموا. وهكذا يقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فكم مريض يشق عليه القيام فقال له الايه، قرا عليه الايه، قال: فاتقوا الله ما استطعتم. اذا كان في محلها فلا باس. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اما اذا كان في محلها يشتبه عليه لا يقول شيء، لا يتكلم في القران بغير علم. اما اذا كان الامر واضحا للعامي والعالم مثل هذه الايات فلا باس. مثل ما يقول لمن يخوفه من الزنا، يقول له: ان الله يقول: ولا تقربوا الزنا انكم الفاحشه. ويقول لمن يشرب الخمر ويتعاطى القمار: ان الله يقول: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ليس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهكذا. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال سؤالا اخر فيقول: من كان يعرف عنه أنه لا يصلي في حياته إلا أنه ختم حياته بالشهادتين عند احتضاره، هل يصلى عليه أم أنه من الذين قال الله فيهم: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن؟ إذا لم يصرح بالتوبة يذكر الشهادة ويقولها هو حي، الشهادة يقولها هو حي، والمنافقون يقولونها، فلا تنفعهم إذا لم يكن معها توبة من الكفر بالله. وإذا كان لا يصلي أو يعرف أنه يسب الدين وأنه لا خير فيه فكلمة الشهادتين ما تنفعه لا في حياته ولا عند الموت، إلا إذا كان عن توبة فأمره إلى الله يوم القيامة. فظاهره الشر فلا يصلى عليه ولا يغسل، نسأل الله العافية. أما إذا قال: كنت إلى الله من عملي وأنا كنت لا أصلي وأنا أرشده من كائب أو صرع عنده أني تبت إلى الله من ترك الصلاة وكذا ثم مات، هذا يكون حقه حق التائبين. اللهم استعان. جزاكم الله. نسأل الله العافية. اللهم آمين. يقول: هل الخطأ في بعض أركان الصلاة جهلا يبطلها؟ فإن من الناس من يصلي عدد ركعات قصده أن يركع ويسجد